يقول: هل الدعاء يغير القدر؟ جاء في حديث صححه بعض أهل العلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. والمقصود أن الله قدر أن يدعو المرء فيحصل له كيت وكيت. وهذا نظير الحديث: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. والمقصود ولا تغيير لأقدار الله بذلك، بل إن الله قدر أن يصل رحمه فيطول عمره، وفلان لا يصل رحمه فيقصر عمره، كل ذلك بأقدار الله عز وجل. وقدر أن يدعو فلان فينفعه الله بهذا الدعاء، وفلان لا يدعو فلا ينتفع بالدعاء. نعم. نعم.